ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصائمين ولي القائمين ولي المستغفرين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين خاتم النبيين والمرسلين. أما بعد، أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبكم في الله، وأدعو الله عز وجل أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وعلما نافعا. إخوتاه، هنيئا لكم يوم الجائزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، الأولى يا إخوتاه هي الآن في عيدكم، شرعه الله عز وجل أن يفرح المسلم بعيده، والفرحة الثانية يوم لقائه بربه عز وجل في الآخرة، يوم الجنة، يوم الشربة، يوم النظر إلى وجه الله العظيم. اذكروا الله. الحمد لله رب العالمين. اليوم نحمد الله عز وجل، نحمد الله عز وجل على ما آتانا، على ما فات، وعلى ما هو آت. الله سبحانه وتعالى ساق لنا رمضان كان فيه الصيام والقيام، الركوع والسجود، وقراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ملخص هذه القصة أن ملكا أمر السحابة وقال اسقي حديقة فلان، وبالفعل قد حدث، وسمع الرجل بأذناه هذا الكلام. ماذا كان يفعل ذلك الرجل في حديقته؟ كان يزرع هذه الحديقة، يتبرع بثلثها لوجه الله عز وجل للمساكين والفقراء، ثم يتبرع أيضا بثلثه الثاني لأهل بيته، والثلث الأخير يرده في أرضه. والله عز وجل قد ساق لنا سحابة رمضان، أسقط الله عز وجل مطرا منها على قلوبنا، هذه القلوب البيضاء الطيبة الآن أمامنا، فأسقط لنا من رحمات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: حبيبي يا رسول الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أين تجد هذه الرحمات من السماء، من هذه السحابة، سحابة رمضان، وقد غادر رمضان. رمضان كان بالأمس، أما اليوم فهو عيد لكم، والقلوب تحزن على فراق رمضان، ولكن الله باق. خالق رمضان وخالقك موجود دائما لكي تعبده دائما ودائما، ولا تترك هذه الرحمات أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى من أجلك يا حبيبي في الله، ألا تحبه؟ ألا تذكره؟ ألا تصلي عليه؟ ألا تفعل بسنته؟ ألا تعمل بها؟ أبدا أبدا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، نحن نحمد الله عز وجل على هذه النعم. الله سبحانه وتعالى يختصك أنت أيها المسلم بهذا العيد لكي تفرح به وتكون سعيدا بجائدتك أنك كنت صائما قائما موحدا لله رب العالمين. اذكروا الله واذكروا نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي وملخص هذه القصة عن أصحاب الغار كيف نجوا من هذه الغار، من هذا الغار ومن هذه الظلمة، كل توسل بعمل صالح لله عز وجل. فأولهم توسل ببر والديه، والثاني بعفته عن الزنا، والثالث لأمانته. وأنت حبيبي في الله، ماذا لديك وماذا لدي للرحمن رب العالمين؟ فنحن نتوسل إليه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الرحمن الرحيم. نتوسل بقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا لله رب العالمين، لعل هذه الغمة تفك وتفرج بفضل الله عز وجل. هذه الظلمة التي كانت في قلبك قبل رمضان، قبل رمضان أين هي الآن؟ كذلك هذه الغربة وهذه الوحشة ما بين بلاد المسلمين وبين مساكين لهم الله عز وجل يفعل بهم ما يفعل الآن ونحن في عيد. امسح دمعة المسكين والفقير، امسح دمعة هذا الفقير الصغير في فلسطين وغزة وغيرها من بلاد وبلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله وتالله وبالله لا نملك الآن لهم، وقد حبسنا العذر، إلا دعاء ودمعة، دعاء أن يفرج همهم وأن يقضي على عدوهم ويقتلهم بددا ويحصيهم عددا ولا يبقي منهم أحدا، اليهود وأعوانهم ونحن في عيد. اللهم اغفر لنا الذنوب جميعا. هؤلاء وهؤلاء يطلبون منك الدعاء، فهل تدعو لهم في هذا اليوم الطيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يذكر لنا هذه الصدقة، هذا الرجل وملخص الحديث كالآت: رجل أراد أن يتصدق بصدقة في جوف الليل فيصبحون ويقولون لقد تصدق بالأمس على سارق، فيقول اليوم سأتصدق في هذه الليلة أيضا، ويقول الحمد لله على سارق، فيتصدق بالصدقة فيصبح ويقولون لقد تصدق بالأمس على زانية، فيقول يا رب الحمد لله على زانية. ثم في اليوم الثالث أراد أن يتصدق بالصدقة عزيزة للرحمن. أتدري لماذا يتصدق؟ لمن يتصدق؟ للمنان، للغني، الرحمن. في اليوم الثالث يقول لا تصدقن اليوم بصدقة، فيصبح الناس ويقولون لقد تصدق بالأمس على غني. سبحان الله العظيم، الله يبعث له ملكا يبلغه أن عمله مقبول وصدقته مقبولة، ثم يشرح له أما الصدقة على زانية فلعل ذلك يردها عن زناها، وأما الصدقة على سارق فلعل الصدقة ترده عن سرقته، وأما الصدقة على الغني لعل ذلك يرأف بقلبه ويحن للفقراء والمساكين. الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى تصدق علينا، تصدق على سارقنا وعلى الزانية وعلى أغنانا، فهل من سارق يتوب؟ من يسرق في صلاته ويسرق النذر الحرام بعد أن أذاقه الله عز وجل نعمة اللذة بالأنس بالرحمن والركعات والسجود والبكاء لله رب العالمين، ألا يكون بعد ذلك هذا خير له ويتوب؟ وكذلك الذي يزني وكفى بالنظر زنا والعياذ بالله، ألا تكون صدقة الرحمن عليك أن تتوب إليه؟ كذلك الغني ونحن فقراء إلى الله عز وجل، ألا يكون في قلبه هذه الرحمة أيضا ويئن لأنين المساكين والفقراء والمظلومين المحتاجين لعطف وحنان؟ اذكروا الله إخوتاه، يوجد بيننا من هو مكروه ومحزون ومهموم ومغموم، كيف تخرج هذا الهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك عيد لك، فهل تجعله لك أم عليك؟ هل ستترك هذه الطاعة التي كانت آخرها في شهر رمضان بالأمس لكي تغضب الرحمن اليوم؟ تنظر إلى المسلسل والأغنية تغتاب أخاك في الله عز وجل وهكذا تدور الدائرة؟ أبدا، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نرجع ونتوب. أيها المكروب، أيها المحزون، في كل مكان في الوجود، في فلسطين وغزة، أيها المسكين والمحروم، في أفغانستان والعراق والشيشان وبورما وغيرها، أنتم إخواننا وفي قلوبنا، ندعو بدعوة هذا النبي ذنون. ماذا قال عنه الله عز وجل؟ سمع أنينه ودعاه وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. ونحن بالأمس القريب كنا في ظلمات وظلمات بعيدون عن الرحمن، وقد قربنا الله إليه، فهل من تائب للرحمن الرحيم؟ يدعو ذنون ويقول وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ألسنا كنا وما زلنا من الظالمين يا إخوتاه؟ نظلم أنفسنا كل يوم وكل يوم. لماذا؟ لا بد أن نرجع ونتوب للرحمن، فهذه أفضل فرحة. ألا تعلم أن الله سبحانه وتعالى يفرح بك حين تعود إليه، حين تتوب إليه المنان يفرح؟ إذن لا بد أن تفرح، ولكن لا بد من توبة. إخوتاه، كانت الفرحة الأولى الآن مع أنين والبكاء من النساء وغيرهم في بلاد المسلمين، أما الفرحة الثانية التي ندعو الله عز وجل أن نلقاها هو لقاؤك بالرحمن. تخيل نفسك وأنت تمشي على الصراط وهذه الأعمال محسوبة لك لا عليك، فاللهم آمنا على الصراط، اللهم آمين، نكون آمنين سالمين. فإذا لقيت الله عز وجل وتأخذ كتابك وتدعو: اللهم إنا نكون من أصحاب اليمين، اللهم آمين، تأخذ كتابك بيمينك وتفرح: لقد أتيت بكتابك بيمينك وقد ظننت أنك كنت هالك في المهالك، أليست هذه جائزة كبرى لك؟ ثم بعد ذلك تكون على الحوض تشرب هذه الشربة من يد النبي المصطفى العدنان. ندعو الله عز وجل أن يرزقنا شربة لا نظمأ بعدها من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخيرا وليس بآخر، أنت على باب الريان. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قالوا في التفسير الأيام الخالية أيام الصيام، شهر رمضان، وإن شاء الله تتبعه بستة من شوال تكون قد صمت الدهر كله ويكون في ميزان حسناتك. إخوتاه ادعوا معي أن يمن الله علينا بهذه المنة. اللهم من علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم من علينا بشربة ماء من يد نبيك المصطفى، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد والآل والصحبه والتابعين. إخوتا، بعد الخروج كل يلاقي أخاه ويبتسم في وجهه ويسلم عليه ويقبل رأسه ويقول تقبل منا ومنكم هذا العيد. اللهم آمين. ولا تنسوا إخوانكم المسلمين المحرومون بالدعاء وبدمعة لعل تكونها لكم لا عليكم. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأمة الإسلامية بخير، وكل عام وأنتم بخير.